وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا قال الإمام ابن كثير رحمه الله سبب قول موسى لفتاه وهو يوشع ابن نون هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى فأحب الرحيل إليه وقال لفتاه ذلك لا أبرح أي لا أزال سائرا حتى أبلغ مجمع البحرين أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين قال الفرزدق فما برحوا حتى تهادت نساؤهم ببطحاء ذي قار عيام لطائم يعني أذكر هذا كشاهد لمعنى لا أبرح يعني لا يزال يسير قال قتادة وغير واحد هما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب بما عند رأس الرجاء الصالح على هذا التفسير يعني لأن البحر فارس هو الخليج العربي لا يلتقي مع بحر الروم البحر المتوسط مما يلي المغرب المحيط الأطلنطي بعد ذلك إلا عند رأس الرجاء الصالح وطبعا هذا مما اختلفوا فيه قال محمد بن كعب القرظي مجمع البحرين عند طنجة يعني في أقصى بلاد المغرب ويمكن أن يكون مجمع البحرين التقاء نهر ويسمى عند العرب بحرا مع البحر يمكن أن يكون عند شط العرب وعلى أي الأحوال لم يذكر الله سبحانه وتعالى أي مجمع للبحرين هذا الذي أراده موسى صلى الله عليه وسلم إلا أن مجامع البحار مع بعضها مجمع بحرين كما ذكرنا إما عند طنجة وإما عند رأس الرجاء الصالح وإما عند التقاء البحر العذب بالبحر المالح عند شط العرب عند رأس الخليج العربي فالله عز وجل أعلم أي ذلك كان وقوله أو أمضي حقبا أي ولو أني أسير حقبا من الزمان قال ابن جرير رحمه الله ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب في لغة قيس سنة ثم قد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال الحقب 80 سنة وقال مجاهد 70 خليفة وقال علي بن أبي طلحة بن عباس أو أمضي حقبا دهرا وقال قتادة بن زيد مثل ذلك يعني دون تحديد وهذا يدل على شدة حرص موسى صلى الله عليه وسلم على طلب العلم ورحيله في ذلك مسافة طويلة على أي التقديرات كان سفر موسى صلى الله عليه وسلم على أي الاحتمالات في مجمع البحرين، فهو كان إما في سيناء وإما في مصر أو قريب من الأرض المقدسة في فلسطين، وأقل سفر في ذلك يبلغ نحو الشهر وربما زاد، ربما يعني إذا قيل إلى طنجة فهذا ربما يأخذ شهرين على الأقل وزيادة. وموسى صلى الله عليه وسلم حين أترك قومه وهم في غاية الحاجة إليه ويسافر هذا السفر البعيد لأجل الاستزادة من طلب العلم وفي الحقيقة من أجل معرفة ثلاثة مسائل يدلنا على أهمية طلب العلم وعلى أهمية الرحلة فيه، ولو كان الإنسان عنده من العلم ما عنده ولو كان ما عنده يكفيه، وهو إنما يطلب علم الناس إلى علمه، ولا يكون الإنسان عالما إلا وهو يريد أن يجمع علم الآخرين إلى علمه ويستفيد من كل من عنده علم زائد على علمه، وليس أن يقول أنا أعلم الناس فلا أحتاج إلى أحد، بل الحرص على طلب العلم ولو مسألة واحدة كان هدي السلف رضوان الله عليهم، ولو كان طلبا أحيانا لعلو إسناد يعرف الحديث ويريد أن يستمع إليه ممن شافه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يرحل إلى مصر في طلب حديث واحد، وكذا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سافروا شهرا ذهابا وشهرا إيابا من أجل أن يشافه بحديث. والبخاري ومسلم وأئمة الحديث سافروا في بلاد الأرض كلها ورحلوا في طلب علم الحديث ليجمعوا هذا العلم النافع وينقلوه إلينا. ولذلك مسألة طلب العلم لا يعتذر عنها بدعوة إلى الله أو بمشغوليات، ليست هذه المشغوليات بحال بأكثر من أعباء أمة بأسرها يتركهم موسى صلى الله عليه وسلم ليطلب العلم، مع أنه هناك مخاطر في تركهم عندما تركهم للقاء ربه عز وجل 40 ليلة عبدوا العجل وهم مرتبطون بموسى عليه السلام ارتباطا وثيقا، يصدرون عن أمره ولا يقبلون رأي غيره، ومع ذلك فإن موسى صلى الله عليه وسلم تركهم ليطلب العلم. والاستعداد لقضاء السنين الطوال في طلب المسائل العلمية التي يحيا بها قلب المؤمن هو هدي السلف رضوان الله عليهم. موسى صلى الله عليه وسلم يقول لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فهو مستعد لأن يمكث سنين طوال دهرا طويلا سائرا على رجليه من أجل أن يلقى من هو أعلم منه كما ورد في الحديث، مع أن موسى صلى الله عليه وسلم أفضل بلا نزاع من الخضر عليه السلام رضي الله عنه، ولكن يريد أن يجمع علم الآخرين إلى علمه، مع أنه دونه في الفضل على أن علم الخضر كان في مسائل لا يعلمها موسى وعلم موسى في مسائل لا يعلمها الخضر. ومع ذلك لما أراد موسى عليه السلام أن يلقى الخضر ويتعلم عزم على أن يسير إليه المسافات الطويلة والزمن الطويل، وفي هذا الصبر على طلب العلم وبذل الجهد فيه و التواضع أثناء الطلب حين يتعلم الإنسان ممن هو أدنى منه فضلا. ولذلك رأينا رواية الأكابر عن الأصاغر، ورأينا الأفاضل الكرام الذين أجمعت الأمة على مكانتهم يروون عن أقرانهم وعمن هو دونهم في العلم وعمن هو دونهم في الفضل، وكل يتواضع لله سبحانه وتعالى في طريق الطلب. وما عرفوا تلك الأمراض الفتاكة التي تفتك بطلاب العلم والحديث والفقه وغير ذلك ممن يأبى أن يتعلم من غيره ويأنف أن يكون تلميذا ولم يأنف موسى صلى الله عليه وسلم، ومن يرى نفسه أفضل من غيره فلا يستمع وإنما لابد أن يستمع له، هذا فساد عظيم. موسى صلى الله عليه وآله وسلم طلب الخضر، طلب لقاء الخضر ليتعلم منه، وهو أدى منه في الفضل، وكل ذلك تهذيبا ورفعة لموسى صلى الله عليه وسلم وتعليما لطلاب العلم ماذا يصنعون. وفي صحبته لفتاة دليل على أهمية تربية الناشئة واختصاص النبهاء منهم والذين يرجى منهم الخير في، وأن يصحبهم العلماء والمربون حتى ينقلوا إليهم ما يحتاج إليه من العلم بعد ذلك. ويوشع ابن نون كان هو قائد أمته بعد التيه، تربى في صحبة موسى صلى الله عليه وسلم ومع ورود من هو أكبر منه، ومع ذلك فموسى صلى الله عليه وسلم اختاره لأصحبه وليتعلم منه يوشع، وليربيه موسى صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والسكوت أحيانا كما سيمر بنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو لم يبذل العلماء والدعاء والمربون أوقاتهم في صحبة الناشئة وتعليمهم، وليس مجرد أن يكون ملقيا لكلمة لا يدري ما بعدها وما يترتب عليها، وإنما هذه الصحبة التي تهيئ له معرفة الأخلاق والصفات والأعمال وإصلاح العيوب، وتهيئ للناشئة للفتيان كذلك صحبة صالحة وتعلما من خلال النظر ومن خلال السلوك والعمل كما يتعلمون من خلال المنطق والكلام. ومثل هذا أصبح نادرا مفقودا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ترتب على ذلك انقطاع بين الأجيال وتفاوت عظيم، وأن يموت العلم بموت حامليه لأنهم لم يربوا بعدهم من يقوم بهذا العلم. وهذا خطر عظيم، لا بد وأن يوجد من يحمل العلم بعد أهله. ولذلك حرص موسى صلى الله عليه وسلم أن يصحب فتاه يوشع ابن نون، وليس هذا من أجل الخدمة كما قد يظن البعض، وإنما الخدمة حاصلة تبعا، وإنما هو يربيه كذلك بما يكلفه به من مهمات. وسنجد في تضاعيف القصة من الحكم البالغة والفوائد العظيمة ما يحتاج إليه كل مرب يربي من يصحبه من ناشئة المسلمين على طاعة الله عز وجل. وفي قول موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين دليل على علو الهمة وأهمية غرس علو الهمة في نفس الناشئة ليستعد لطول الرحلة، فقد قال له في البداية ذلك حتى يكون الفتى مستعدا للسفر الطويل. وتأمل أنه نسب الأمر إلى نفسه ولم يتكلم بضمير الجمع، لم يقل له لن نبرح حتى نبلغ مجمع البحرين أو نمضي حقبة، فهو إن كنت فكأنه يريد أن يقول لا أنا سأفعل ذلك، إن كنت تريد أن تصحبني فتعال معي وإلا فأنا فاعل ذلك، وهو لا يتردد في إنفاذ هذا الأمر، وكأنه يخيره حتى يكون الأمر صادرا من قبله، حتى يكون الأمر والحرص نابعا من نفسه، لا يكون لأن موسى كلفه وهو الذي يعلمه ويوشع هو فتاه، ومع ذلك فلا بد أن يكون الأمر نابعا من حرصه الشخصي، وهذا هو الأسلوب الراقي في التربية، وهو الأسلوب المؤثر الناجع، فما كان عن ضغط وإكراه سرعان ما يزول أثره، لأنه بمجرد غياب الضاغط والمكره فإنه يترك ذلك العمل. وأما إذا كان الأمر نابعا من عند نفسه فهو حريص عليه في حضور من هو فوقه أو في غيابه، هو مستمر عليه على أي الأحوال. قال وقوله فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح أو مملح معه، وقيل له متى فقدت الحوت فهو ثمه، الحوت معنى السمك سمكة، وليس يلزم الحوت الذي نعرفه نحن حوتا كبيرا هائلا، الحوت عند العرب يطلق على كل أنواع الأسماك. قال فسار حتى بلغ مجمع البحرين، وموسى عليه الصلاة والسلام في أمر السفر له يعني تجارب، وليس له خبرة طويلة ولا فتاه بالأولى، فنتخيل مثل هذا السفر الطويل لموسى صلى الله عليه وسلم أقربه إلى الخليج العربي أو إفريقيا كلها ذهابا ثم إيابا، شرقا من الشرق الغرب أو من الشمال إلى الجنوب، الله عز وجل أعلم، وهو ليس يدري وليس هناك وسائل مرور ولا طرق موهدة، وموسى صلى الله عليه وسلم لم يبرح يعني لم يسافر قبل ذلك إلا من مصر إلى مدين ثم عاد، ووقعت الوقائع مع فرعون ثم رجعوا إلى سيناء، وخلال وجودهم في سيناء حدثت هذه الواقعة، فنقول كيف كان التحمل في هذا السفر من أجل طلب العلم ومن أجل تعليم النشأة كذلك، ومن أجل أن نعرف نحن ونحن جالسون فوائد جمة في مسائل ثلاثة متعلقة بقضايا الإيمان والقدر، بالإضافة إلى جملة من المعاني بفضل الله عز وجل ميسرة إلينا واصلة يعني إلينا ونحن في أهدأ راحة وطمأنينة، نسأل الله أن يغفر لنا. وإن كان بلا شك أن بذل الجهد يؤدي إلى قوة الأمر، يؤدي إلى أن المسألة التي بذلت فيها مجهودا حتى تحصلها تستقر في النفس، ينتفع الإنسان بها اندفاعا عظيما، بخلاف من أتته كما تحصل لنا سهلة ميسرة، ربما نقرأ القصة عشرات المرات ولا يخرج الواحد منا بشيء منها، إنما هو يتقن حروفها ولا يتعلم منها شيئا. وهكذا في كل الأمور، كل ما كان يعني تبذل فيه الجهد حكمة الله عز وجل وسنته، كل ما تبذل فيه الجهد في طاعة الله عز وجل وحيث أمرت تجد أثر ذلك، قوة في نفسك وقوة في علمك وقوة في عملك وعلوا في الهمة، حتى يكون الإنسان مستعدا دائما للبذل والتضحية في سبيل الله عز وجل. قال قيل له متى فقدت الحوت فهو ثمه، يعني هذا الرجل الصالح هناك، فسار حتى بلغ مجمع البحرين وهناك عين يقال لها عين الحياة، فنام هنالك وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب، وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام، وطفر من المكتل إلى البحر. فاستيقظ يوشع عليه السلام وسقط الحوت في البحر فجعل يسير في الماء، والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده. طبيعة الماء أنه إذا سار، إذا مررت بيدك مثلا أو بشيء أو سمكة مرت، ماذا يحدث؟ الماء يلتئم، يعني ليس من طبيعته كالتراب مثلا أن يترك أثرا، أو إذا كان مررت بشيء على صخر يصلح أن تحفر فيه يكون هناك إيه؟ أثر أعمق يظل ثابتا لا يتحرك. فمثل الطاق يسير في الماء، مثل الطاق يعني كأنه مثل الأنبوبة أو فتحة لا يلتئم بعدها. ولهذا قال واتخذ سبيله في البحر سربا، أي مثل السرب في الأرض زي الجحر مثلا أو الشيء. قال ابن جرير قال ابن عباس صار أثره كأنه حجر، الماء تحجر، وكأن هذا ليعلم موسى صلى الله عليه وسلم الأثر بعد ذلك بتيسير الله عز وجل، ليعود على أثر هذا السير الذي ساره الحوت، ليعلم أين ما بدأ هذا المسير العجيب، ليلقى بعد ذلك العبد الصالح. وسبحان الله وصل إلى المكان المطلوب ولم يلتقي بالرجل الصالح، ليتجاوز بعد ذلك، ليجد التعب بعد ذلك. سبحان الله الحكمة حكمة بالغة، وليعلم أن الإنسان إذا كان يؤدي الطاعة كما أمر بها لا يشعر بالتعب، فإذا تجاوز شعر بالتعب. وإنما نشعر نحن بالتعب مع الطاعات لأننا لا نؤديها كما ينبغي، إما نقصا أو زيادة أو غيابا لروحها أو نقصا، إما أن العبادة ناقصة عما ينبغي أو أنها زادت، أو أن روح العبادة لم يكن بالحضور والخشوع المطلوب، ولذلك يجد الإنسان التعب. إذا كانت العبادة على الوجه الأكمل لم يشعر الإنسان بالتعب. وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم وما وجد موسى التعب النصب إلا حين جاوز المكان الذي أمر به. فموسى صلى الله عليه وآله وسلم وفتاه ما لقي النصب إلا بعد أن تجاوز وبعد عن المكان الذي أمر به. ونحن كذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم حتى تتورم قدمه وتتشقق وتتفطر ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نتعب في العبادة مع أنها سبب الراحة والطمأنينة والسكينة، لأننا لا نؤديها كما أمرنا. لو أننا طهرت قلوبنا وأدينا العبادة كما أمرنا لوجدنا أن العبادة هي ألذ ما يجده الإنسان في الحياة، ولا نجد التعب ولا النصب إلا بقدر ما قل الخشوع أو قل الحضور أو قل أو حدث نوع من الزيادة أو النقصان عن المشروع. قال العفير ابن عباس جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يمس حتى يكون صخرة، إن البحر يصبح كالصخر. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر حديث ذلك من جاب ماء منذ كان الناس غير مسير مكان الحوت الذي فيه فانجاب كالكوة. انجاب يعني أصبح له ممر، انجاب انزاح، فالمية بتنزاح وان ترجع تاني، انجابت ولم ترجع، لم تلتئم، فأصبح هناك أثر محسوس أو مرئي في البحر مسير الحوت، من جاب ماء من زاح من مكانه ولم يعد إليه، منذ كان الناس منذ قديم الزمان غير مسير مكان الحوت الذي فيه. فجابك القوة زي القوة زي الفتحة أو الطاق طاقة، حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه فقال ذلك ما كنا نمر. وقال قتادة سرب من الحر حتى أفضى إلى البحر ثم سلك فيه، فجعل لا يسلك فيه طريقا إلا صار ماء جامدا. وقوله فلما جاوز أي المكان الذي نسي الحوت فيه، ونسب النسيان إليهما. وإن كان يوشع هو الذي نسيه كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال فلما نسيا حوتهما. لماذا قال نسيا وهو يوشع هو الذي نسي؟ لأن أمرهما كان معا والنسيان تأثر به جميعا. يقول كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح على أحد القولين. بمعنى أنه يمكن أن يذكر أن يعني الشيء أن ينسب إلى مجموع وهو في بعضهم فقط، كما قال الله عز وجل وجعل القمر فيهن نورا وهو في السماء الدنيا. وأما المثل الذي ذكره في مجمع في الخروج اللؤلؤ والمرجان من البالح فغير صحيح. غير صحيح لقول الله عز وجل ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. وهذا من الإعجاز القرآني، لأنه لم يعرف عامة الناس ولا العرب ولا المفسرون أن البحر الحل العذب يخرج منه لؤلؤ ومرجان أو أنواع من الحلي إلا عندما اتسعت معارفهم في الزمن الحديث. وهذا ليس بالمشهور ولكنه موجود، أعني استخراج اللآلئ من البحار العذبة. ولذلك قلنا هذا المثل الذي مثل به ابن كثير رحمه الله ليس بصحيح. قال فلما ذهب عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا أي الذي جاوز فيه المكان نصبا يعني تعبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال قتادة وقرأ ابن مسعود أن أذكر له أن أذكره لك يعني لموسى أن أذكره أن أذكره لك أو أذكره له لموسى. ولهذا قال فاتخذ سبيله أي طريقه في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي أي هذا هو الذي نطلب. فارتد أي رجع على آثارهما أي طريقهما قصصا، يقصان آثار مشيهما ويقفوان يتبعان آثارهما. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. شاب أرجب طفلة تبلغ العمر عامين، أمه تريد الطفلة في كل مرة تأتي فيها أن تأخذ الطفلة معها. إذا بناها الابن يعتبر هذا عقوقا، تريد أن تأخذها مثلا دقائق تذهب تأتي بها ثم تعود بها لا بأس، أما أن تذهب تبيت معها فليس هذا من حقها، هذا حق أمها الحاضرة لها. إن رأي أبوها وأمها رأي ذلك فلا بأس، وإلا فليس بعقوق، حق للطفلة وحق لأمها وليس حق لجدتها. يؤجر نفسه لخدمة الحجاج، خدمات حجاج، هل تجزئ الحجة؟ نعم تجزئ. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من المرور بين يدي المصلي: لو يعلم البار بين يدي المصلي ما عليه لكان عليه أن يقف 40. الحديث في النهي عن المرور بين يدي المصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم البار بين يدي المصلي لكان عليه أن يقف 40، لكان يعني أهون من أن يمر. يسير في حفظ القرآن منذ 3 سنوات وباقي له أجزاء قليلة ويختم القرآن، يشعر بثقل شديد وكأنه لا يستوعب الحفظ. القرآن يحتاج إلى التعاهد، لهو أشد تفلتا من الصدور من الإبل في عقالها، فلا تبتئس واستعن بالله واستمر في الحفظ. نسأل الله أن يتمم عليك وعلى إخواني وعلى الإخوة جميعا النعمة بحفظ القرآن. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يهدينا جميعا وثبتنا. أخت مطلقة تقدم لها عريس متزوج ومعه ولدان، هو يقول أنه ليس سعيدا مع زوجته ويريد الارتباط بالأخت مع الاحتفاظ بالزوجة الأولى، هل لو تم الموافقة على هذا يكون اعتداء على حق الزوجة؟ لا، ليس هذا حقا لها، من حق الرجل أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع بنص كتاب الله، ولكن بشرط العدل، فإذا كان يعدل لم يكن ذلك محرما ولا اعتداء، سواء كان على حال حسنة مع الزوجة الأولى أم لم يكن. فإن الله سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة أشد واحدة من نسائه، وتزوج عليها مرات عديدة، تزوج يعني لم كان تزوج خديجة ثم سودة ثم عائشة، وباقي 9 نسوة التي تزوجهن تزوجهن على عائشة، وظلت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه الأحياء إليه. هل يجوز أن تشاهد المرأة الفرح الذي يقام بالمسجد ويقدمه جمع من المشايخ وطلبة العلم على الكمبيوتر؟ تؤمر بغض بصرها وتشاهد، وإذا كان التصوير عن بعد وليس فيه تفاصيل الوجه ونحو ذلك والاقترابات التي قد تؤدي إلى فتنة لم يكن لك حرج، كما نظرت عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. هل يجوز أن نقول أن إبراهيم عليه السلام أول من أسس عقيدة الولاء والبراء؟ نقول هذه عقيدة التوحيد مع آدم عليه السلام، لأنه لا إله إلا الله تتضمن الولاء والبراء، وقد قالها آدم عليه السلام ونوح عليه السلام حين تبرأ من عبادة الأوثان التي وجدت في قومه، لذلك نقول هذا القول ليس بصحيح. منزل أخيه فيه صورة روح مرسومة، أسد وولد صغير وكثير من التماثيل الصغيرة العرائس والدباديب، هل يجوز لي أن أزوره علما أني نصحته أن يزيل هذه الأشياء؟ زره وأكرر النصيحة واستعن بالله عز وجل ولا تيأس وكرر الأمر عليه. الحكم بالنسبة للبترول والغاز الذي يستخرج من باطن الأرض، هل يتم بإخراج زكاة المعادن عليهما مثل الذهب والنحاس والفضة؟ إذا استخرجها إنسان بنفسه وجهده وكانت لحسابه فالصحيح أنه يخرج منها الزكاة لعموم قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الراجح يطلع 2.5%. لو الدولة اللي بتطلعه يبقى كله رايح للمسلمين، عموم المسلمين، يبقى ما حدش هياخده، كلها هتنفق في صالح المسلمين. بعض العلماء يجعل هذا من الركائز والصحيح الأول.